سبحانك فقنا عذاب النار. vale, como la que es الشحات وعلى الجنود سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. الله أكبر. وما للظالمين من أنصار. الله ربنا اللهم صل على النبي ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا محمود افتح عليك عليك الولاد الله الله الله والله والله اكبر وكم كثير عنا Thank you. Thank you. Yeah. Wow. بشرى جمعة عقلة.